عنده إلا بإذنه. الشافع لا يستطيع أن يشفع حتى الله يأذن له، هذه واحدة. والأمر الثاني أن الشافع أيضا إذا أذن له الله لا يشفع إلا لمن ارتضى رضيه الله. أمرين، أمر أنك أن الشافع لابد أن يذن له، والأمر الثاني أن المشفوع له لابد أن يكون الله قد رضي عليه. بينما أمر الدنيا لا، أحيانا هذا المتقدم بالوظيفة ما عنده مؤهل أصلا، غير كفء، ومع هذا يمشي، مع أن رئيس المصلحة ليس راضي عنه لا في عمله ولا في سلوك، ولكن لما جاءت الشفاعة أو الواسطة قبله خلاص من غير اختياره. بينما حق الله عز وجل ليس كذلك، صلى الله عليه وسلم ولا يشابه بالمخلوقين. فمقام الربوبية والألوهية لا يشفعون إلا لما يرتضى، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قضيتين مهمتين جدا. فإذا كيف نحن نذهب إلى هذا الشافع؟ نسأله أولا، أنا لا أدري عن نفسي هل أنا أهل لأن يشفع لي هذا الولي أو الصالح أو النبي. ثم الأمر الثاني، قد يأذن الله وقد لا يأذن. فإذا تطلب الشفاعة من عند الله، أقول اللهم شفع في فلان، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك شفاعة الشافعين أو نحو ذلك، اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين. هذا هو المطلوب. فإذا المسلك هو أنهم لم يعرفوا، الخطأ في المسلك هو أنهم لم يعرفوا مقام الربوبية. لو عرفوا مقام الله حق المعرفة ما سألوا الأولياء ولا سألوا الصالحين، لأن هذا افتيات على الله عز وجل، وسؤال لمخلوق من دون الخالق. بينما الله عز وجل أوضح لنا في كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أوضح لنا في سنته أننا لا نسأل إلا الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما يحتاج ذلك، لا إلى شافع ولا إلى ولي، إني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمقام ليس مقام توضيح لمثل هذا وبسط، وإنما بيان فيما يتعلق بزيارة القبور. ليس زيارتها لأن تسأل من دون الله، ولا أن يتمسح بترابها، ولا أن تسأل بركتها، وإنما سؤالها زيارتها للاتعاظ والاسترجاع ومعرفة المصير ومعرفة أن هذا مآل كل حي. هذا هو الواجب في هذا الباب. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.